السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من النبي بعده محمد صلى الله عليه وسلم. بإذن الله عز وجل ومشيئته، ونطلب منه العفو والرضا سبحانه وتعالى. بإذن الله عز وجل نستفتح ونعود مرة أخرى إلى مجالس القرآن، إلى يعني وقفات مع سورة من سورة كتاب الله عز وجل. من الله عز وجل علينا بفضله وكرمه ورحمته وفضله، وانتهينا من سورة الأنعام، وبعد كده سورة سبأ وسورة فاطر وياسين. واليوم بإذن الله عز وجل نستفتح سورة مدنية. كل السور اللي فاتت الأنعام وسبأ وفاطر وياسين كانت سور مكية، فاحنا بفضل الله عز وجل اخترنا، أو يعني اختار الله عز وجل لنا هذه السورة، سورة الفتح. سورة الفتح بإذن الله عز وجل نحاول نعيش معها الأيام القادمة بإذن الله عز وجل. ونسأل الله عز وجل أن يكون لنا من اسمها أوسع بصيرة، وأن يفتح الله عز وجل لنا من كل أبواب الخير، وأن يجعلنا مفاتيح للخير مغاليق للشر. سورة الفتح سورة عظيمة، وكان الصحابة زي أي سورة من القرآن محتاجين أن السورة دي تنزل عليهم، لكن في الوضع ده تحديدا كانوا أشد احتياجا لهذه السورة، زي ما نتكلم بإذن الله عز وجل مع بعض. مسألة اختيار السور، عشان أكون صادق معاكم، مسألة الناس تقول ليه ما بنمشيش بالترتيب، ده يبقى فتح من ربنا. بما إن إحنا بنتكلم عن سورة الفتح، يعني اللي يوفق إنه يبقى ربنا يعطيه فهم في السور بطريقة متتالية، ده من عند ربنا سبحانه وتعالى. ده إمام من الأئمة مثلا زي ابن كثير كده، إنه يستفتح ويكتب إيه تفسير للقرآن كمان. لما اللي ربنا بيمن علينا بيه وبنفهم فيه حاجة، نحاول نقعد مع بعض نتكلم حول هذه السور. أقرأ في التفسير وأنقل لكم ما وجدت في التفسير، حتى نقترب ولو خطوة واحدة من فهم كتاب الله عز وجل. ولازم الإنسان دائما يستحضر قيمة فهم آية من كتاب الله عز وجل، وأن هذا هو النور والشفاء والبصائر والهدى والروح في حياة الإنسان، وعكس هذه الأوصاف تحدث للإنسان إذا غاب عن القرآن. لذلك ينبغي أن نحرص كل الحرص على مجالس القرآن، تدبر القرآن، نتدارس بينما القرآن ولو في أبسط صوره، ولو في أبسط صوره، مجلس بسيط معاني كلمات، لا يزال الإنسان في مثل هذه المجالس. سورة الفتح زي ما قلت لكم سورة عظيمة، هنشوف إزاي الواقع كانوا محتاجين جدا السورة دي. زي ما في رواية وردت عن أنس بن مالك، نزلت وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يخالطهم الحزن والكآبة. تخيل وضع الشرح النفسي لحالة الصحابة قبل نزول سورة الفتح في قمة الحزن والكآبة، ازاي السورة خلتهم يستبشروا ويتحركوا وينطلقوا، زي آيات آل عمران اللي خلتهم يستجيبوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح. ازاي القرآن بينزل يجاوب على الأسئلة، زي سؤال أنا هذا، حالا بتحدث أحداث فوق طاقة البشر انه يفهمها، هو مش فاهم، وزي ما حصل في سورة الحديبية في سورة الفتح، ايه اللي حصل ومش فاهمين واحداث غريبة، فينزل القرآن نور في هذه الاوقات. لذلك قال الله جل عن القرآن كذلك، اي انزلنا القرآن مفرقا منجما كذلك لنثبت به فؤادك. فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم يحتاج الى القرآن كي يثبت، فما بال افئدتنا. فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم يحتاج إلى تنزل القرآن بالصورة مستمرة متقطعة حتى يثبت، فما بال أفئدتنا. وما إحنا محتاجين إلى، إذا كان هذا أطهر فؤاد على وجه الأرض، أطهر قلب، قلب النبي صلى الله عليه وسلم كان يحتاج القرآن. حتى لا أطيل، خاصة المقدمة كالعادة بتعرفين أنا بطول في المقدمة، بتاخد درس لوحده يعني. قبل ما نبدأ ونتكلم في آيات سورة الفتح، إنا فتحنا لك فتحا مبينا، وحد يفكرني ايه السور اللي بدأت بإن؟ لازم برضو واحنا ماشيين كده لما يقابلنا كلمة جديدة في السورة نشوف الكلمة دي برضو جت في سور ايه تاني، وايه المواضع اللي جت فيها الكلمة دي. طيب سورة الفتح عايزين نشوف الاول موضعها في القرآن. الاول هي سورة مكية ولا مدنية؟ احنا قلنا مدنية. طب هي نزلت فين؟ نزلت في حادث ايه؟ طبعا في اختلاف ايه هو الفتح على اربع اقوال. الاشهر صلح الحديبيه. صلح الحديبيه ده كان فين؟ من عند مكه، يعني بقرب من مكه، يعني مش في المدينه. هم اللي يقولوا عليها مدنيه، هم اللي ازاي يقولوا عليها مدنيه سواء كانت في الطريق او بالقرب من مكه؟ هم اللي يقولوا عليها مدنيه ليه؟ قبل فتح الهجرة. التقسيمة اللي في خلاف في تقسيمة المكية والمدنية، لأن بعض العلماء بيصر إن احنا نسميها بالمكان اللي نزلت فيه، فنسميها حديبية أو نسميها في الطريق بين مكة والمدينة، ما نقولش عليها. لكن اللي اشتهر عند الجماهير خلاص من المتقدمين والمتأخرين إن التقسيمة ما قبل الهجرة، ما قبل الهجرة أيا كان المكان اللي نزلت فيه السورة يسمى مكية، ما بعد الهجرة أيا كان مكان السورة يسمى مدنية. طب الطريق في الهجرة بيسموه مكية برضه. يعني قيل إن الذي فرض عليك القرآن لرد، وكان مع آخر القصص مكية، قيل إنها نزلت في الطريق بين مكة والمدينة. فبعد الهجرة النبي صلى الله عليه وسلم نزع القرآن في أماكن شتى، كان في غزوة تبوك بيسموها مدنية. طب ما كانش في المدينة، لكن مدنية بأحكام المدينة، ببناء مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ببناء الدولة الإسلامية، فبيسمى فيها هذه الأحكام وهذه النقلة التي حدثت في التشريعات وهذا التمكين الذي حدث للنبي صلى الله عليه وسلم، فبيسموها مدنية. فلذلك عشان ما حدش لما يجي اعتراض ازاي ده هي ما كانتش في المدينة، النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش في المدينة أثناء نزول هذه السورة، كان أثناء رجوعه، ولما نزلت عليه السورة نادى عمر بن الخطاب كان لسه في الطريق وقرأ عليه سورة الفتح وقال أنزلت علي الليلة آيات أحب إلي من الدنيا وما فيها أو مما طلعت عليه الشمس. النبي صلى الله عليه وسلم كان فرحان جدا بالسورة دي وحب يفرح الصحابة بالسورة دي. فإذا بنسميها مدنية ليه؟ لأنها نزلت بعد الهجرة. طيب ده مكانها أو يعني في تقسيمة مكة والمدينة. تعال نشوف موضوعها في القرآن. طب نيجي نشوف موضوعها في القرآن قبل ما نتكلم في موضوعها، دي مقدمة المقدمة. نجد إن ترتيب القرآن في المصحف طبعا في خلاف بين أهل العلم هل هو توقيفي أو لا، فأنا باخد بقول إن هو توقيفي، إن ترتيب المصحف توقيفي. وده خلاف يرجع في مظني البحث عنه. هنجد ان ترتيب المصحف غالبا بيجي مجموعه صور مكيه ورا بعض وبعدين صوره مدنيه، او مجموعه صور مدنيه وبعدين مجموعه صور مكيه ورا بعض وبعدين صوره مدنيه. في مكي مدني، مكي مدني، مش كله مكي ورا بعض وخلص وبعدين المدني، لا. قد يشير هذا التقابل بين المكي والمدني الى يعني العلماء يتكلموا في المساله دي ليه؟ قد يشير إلى أن الإسلام هيمر بدورات من التمكين والاستضعاف، فالصور المكية تمثل واقع الاستضعاف والصور المدنية تمثل واقع التمكين. لذلك نجد أن سورة الفتح نزلت في إيه؟ واقع إيه؟ الغزو التبوك، ولا نزلت في إيه؟ سورة الحديبية. اللي كان قبل سورة الحديبية على طول من الغزوات كان إيه؟ لا بدر إيه؟ أنتم مش مذاكرين سيرة النبي صلى الله عليه وسلم؟ الأحزاب. ما بين الفتح في المصحف والأحزاب صور كتير جدا. يعني الأحزاب لو قلنا أن محمد والفتح والحجرات، أنا عايز تركزوا معايا، لو قلنا أن محمد والفتح والحجرات وحدة مدنية ورا بعض، ثلاث صور مدنية ورا بعض، أول صورة مدنية غير محمد صلى الله عليه وسلم قبل الفتح الأحزاب، وبعد كده شوط طويل من الصور المكية وبينتهي عند الأحقاف، وهنتكلم في المسألة دلوقتي، وبعد كده يبدأ محمد الفتح الحجرات ثلاث صور ورا بعض مدنية، واحدة مدنية ورا بعض كده، وبعدين يبدأ دورة جديدة من الإصبعات في سورة قاف في المكية، بتنتهي عند سورة الحديد. خلاص؟ لما نيجي نشوف الموضع، فالقرآن ترتيبه مش المقصود منه في ترتيب المصحف السياق التاريخي، وإلا كانت جت الفتح ورا الأحزاب. ما هي اللي قبل فتح على طول كان غزو ايه؟ الاحزاب. وده اللي يدلك على قوه المسلمين، ازاي هم كانوا لسه السنه اللي قبلها عندنا ومجمعين 10,000 مقاتل وجايين للمدينه، واحنا السنه اللي بعدها احنا اللي رايحين مكه. مش خايفين 1400 واحد على خلاف 1400 1500 او 1400 وكسور. ازاي احنا واخدين بعض ورايحين نعتمر في مكه؟ هم كانوا لسه عندنا وبيحاصروا المدينه، ازاي احنا رحنا لغايه مكه؟ لذلك المنافقين خافوا يطلعوا. قالوا دول مش راجعين. هنتكلم على مسألة ظن السوء اللي اتكرر في السورة. يبقى إذا عايزين نستحضر كده مكان سورة الفتح في ترتيب المصحف. احنا قلنا احيانا او الغالب ان مجموعه صور مكيه وبعدين صور مدنيه، مجموعه صور مكيه وصور مدنيه. لو افترضنا ان مجموعه الصور المكيه دي بتمثل واقع الايه؟ النوم، بتمثل واقع الايه؟ الاصبعات، بتمثل واقع الاصبعات. وبعد كده الصور المدنيه واقع التمكين. قلنا الوحده المدنيه اللي احنا بنتكلم فيها سوره محمد القتال، سوره الفتح، سوره الحجرات. هنتكلم على الترابط بينهم دلوقتي، الثلاثه دول تحديدا. هنتكلم على الفتح باللي قبلها كله، مش الفتح بمحمد. الفتح ومحمد لهم علاقه خاصه. العلاقه بين سوره محمد صلى الله عليه وسلم اللي سوره القتال وسوره الفتح في ترابط خاص ده بنتكلم فيه. عارف زي ما يبقى مثلا واحد في العيله له صله قرابه بعمه وبخاله، لكن اخوه لا، مختلف. فهو ده من عيله كذا وقبيله كذا وبلد كذا واخوه كذا. فهو بالظبط كده سوره الفتح هي في منظومه من اول سوره سبأ لغايه سوره الحجرات. لو افترضنا ان دي الدوره بتاعت الاصبعات والتمكين، انتهت سوره الاحزاب، كانت اخر، كانت سوره مدنيه قبلها شوط طويل جدا مكي. سوره الاحزاب سوره مدنيه قبلها شوط طويل جدا، عشان ترتيب المصحف يبقى في ذهنك، شوط طويل مكي قبله اللواء ميم المكيه الف لام ميم لمكي، عنكبوت الروم لقمان السجدة، وقبله الطواسين الثلاثة، وقبله كمان الفرقان، بعد كده النور. من أول الفرقان لغاية الأحزاب ده شوط، بدأ شوط ثاني من سبأ لغاية الحجرات. طيب، لذلك كانت لفتة جميلة من أحد المفسرين بيقول إنا فتحنا لك فتحا مبينا تشير إلى وعده سبحانه وتعالى، ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك له. يفتح الله لله اللي هي سوره ايه؟ فاطر، اللي هي تاني سوره على طول بعد سبأ. احنا قلنا الشوط ده بادئ من سبأ، تاني سوره بعد سبأ جه الوعد بالفتح. ومتى تحقق الفتح؟ شوف بعد قد ايه؟ لذلك انت لازم تصبر، ما تستعجلش في الطريق، الله لا يعجل بعجله احد. دي من اهم دروس صلح الحديبيه. دايما مستعجلين عايزين الفتح بسرعه، لا، انه من يتقي ويصبر ان الله لا يضيع اجر المحسنين. لابد من الصبر مع التقوى، لابد من الصبر مع الجهاد. لازم مع ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. يقولوا يعلم دي جت منصوبه واو المعيه، يعني انت مطلوب منك الاثنين مع بعض، جهاد وصبر. الجهاد وحده ليس كافيا، لازم جهاد وايه؟ وصبر. تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فقيل ان الفتح اللي هو بتاع سوره الفتح ده تحقق. شوف الاشاره بتاعته كانت فين؟ في اول سوره فاطر. طيب، بعد كده شوط طويل من سبع سور متتاليات بادئه بنفس الحروف، اسمها ايه؟ ازيك يا ابو خالد؟ اسمها قال ايه؟ اسمها في مجموعه سور قبل محمد ورا بعض بادئه بنفس الحروف، اسمها قال ايه؟ قال حاميم. سبع سور بادئين من اول غافر لغايه الاحقاف. اول لما خلصت الاحقاف بدات سوره القتال، سوره محمد. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم روي عنه اكثر من موضع، وخاصه في الخندق، كان يقول للمسلمين شعارنا اذا بويتنا لو هجموا بالليل فان شعاركم، او في روايه فان دعواكم، الدعاء اللي تنادوا به، حانين لا ينصرون. كان المسلمين يحطوا لنفسهم شعار. يعني ايه يحطوا لنفسهم شعار؟ لما يجي الحرب بالليل الناس مش شايفه بعض، مفيش كهرباء، فممكن يحصل قتال وتدافع وتداخل بين الناس وبعضها، المسلمين على المشركين. طبعا المسلمين مش بيبقوا لابسين مثلا احمر والكفار لابسين ابيض ومقسمين او اشكال مختلفه، هو نفس اللبس ونفس الشكل، فبيحصل تداخل، فممكن حد يموت حد غلط، او انت عايز تعرف ده معاك ولا عدوك، وممكن جيش كبير 10,000 واحد ومفيش بطايق، مش هيقول وريني ايه وريني. فكان لازم يبقى في شعار عارفينه ايه المسلمين مع بعض. الشعار ده بيعرفوا بيه بعض ويحمسهم ويستجلبوا به النصر ويسخنهم. يعني كان احيانا قامت وكان في شعار وضعه النبي صلى الله عليه وسلم، حامين لا ينصرون، اي بمعاني حامين نطلب النصر بتاع القتال سوره محمد. وشوف الاعجاز، النبي صلى الله عليه وسلم نفس ترتيب المصحف، الحامين لا ينصرون، لذلك جه القتال بعد على طول ايه؟ حامين، وجاء بعدها الايه؟ الفتح. ففعلا الفتح بيجي بعد الحامين، ففي معاني مهمه في سور الحامين بيجي بعدها الفتح. ده يبقى في مجموعه معينه الآن حنين والكلام دي عايزه يعني ربنا يفتح لنا كده لو قعدنا جلسات ترابط آل حنين السبعه مع بعض وختام الاحقاف خلاص وإن صرفنا اليك نفر من الجن. انت بتحاول معاهم في الجدال والدعوه يعني بدات سوره غافر بالجدال ما يجادل في ايات الله الا الذين كفروا فلا يغرك تقلبهم في البلاد. انت عمال شغال معاهم دعوه وجدال بالحق وبالتي هي احسن سبع صور مفيش فايده. قمه الاعراض بتنتقل الى الحل الثاني القتال. يبقى ما بتبداش بتبتدي بالدعوه الاول لان يعني القتال زي ما هنشوف هو وسيله وليس غايه. وده الفرق كان بيننا وبين الصحابه. هنشوف هم كانوا شايفين ايه هو الفتح. احنا بالنسبه لنا ايه الفتح وبالنسبه لهم ما هو الفتح. لما نيجي الخلاف في كلمه فتحنا لك وازاي كان الصحابي يقول للتابعين احنا كنا شايفين الفتح حاجه وانتم شايفينه حاجه ثانيه. زي ما ورد عن البراء بن عازب وجابر رضي الله عنهم. احنا دلوقتي بنتكلم فين؟ في موضع سوره الفتح في منظومه السور المكيه والمدنيه اللي ورا بعضها. قلنا ان في مجموعه من آل حنين فيها معاني معينه من الدعوه الى الله والبذل ونصره الدين والجدال بالتي هي احسن. لما خلاص الناس بتفضل معرضه لازم يجي الحل الثاني اللي هو محمد صلى الله عليه وسلم القتال. فبيجي بعد القتال الفتح. بعد ما بنفتح البلد لازم ننظم المجتمع بتاعنا، مش نفتح بلد ورا بلد ولا بلد ورا بلد من غير ما ننظم نفسنا. ودي كانت الاخطاء اللي وقع فيها كثره الفتوحات الاسلاميه من غير ترتيب البلاد اللي اتفتحت. لذلك جت سوره الحجرات بعد الفتح مباشره لوضع قواعد واخلاق ترتب المجتمع المسلم، مش الفكر ان احنا نكثر من الفتوحات وخلاص. لذلك من القواعد اللي هنطلع بيها من سوره الفتح كل مدد من الله، كل مدد بغير سند، يعني كل مدد يجي لك من ربنا، دي قاعده مهمه قوي خدها بالتفصيل. كل مدد بغير سند فهو بدد هيروح. قاعده كان قالها جزاه الله خير الشيخ البحيري وشرحه لسوره الفتح. كل مدد ربنا بيديك حاجه وانت ما عندكش الادوات اللي تخليها تستمر، انت استعجلت على حاجه هتروح منك. هتروح. ما انت ما عندكش اللي يخليها تكمل، انت استعجلت انك تفتح حاجه معينه، بلد معينه، وما عندكش حد يعلمهم او ينشر في دين، هيروح. فكل مدد بغير سند فهو ايه؟ هيروح بدد. ده موضع سوره الفتح في وسط ايه؟ في وسط آل حنين. طيب ايه علاقه سوره الفتح بقى بسوره محمد صلى الله عليه وسلم؟ سورتين ورا بعض على طول، ايه العلاقه؟ اصلا انت لما تيجي تقرا سوره محمد صلى الله عليه وسلم، صلوا عليه، تيجي سوره محمد وتيجي تقرا سوره الفتح في حاجه غريبه جدا. سوره محمد بتكلم ناس متفاقلين عن الجهاد، بتسخنهم عشان يتكلمهم عن ثواب الشهاده في سبيل الله وان ربنا يصلح لهم بالهم ويعطيهم جنات وانهار في الجنه وان لازم الانسان هيبتلى عشان يظهر اذا كان منافق ولا مؤمن وان ونبلو اخباركم هتظهر على حياتك وان ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم الحكمه من فرض القتال. فسورة محمد بتسخنهم على الإقدام. سورة الفتح العكس، الناس وصلت لدرجة من السخونية اللي بتقول لا دلوقتي مفيش قتال، شيل قلل شوية موضوع الحمية. سورة محمد فيها إقدام وسورة فتح بتعلمه انه يحجم، فيها نوع من الإحجام، كأن العبودية قد تكون في موضع إقدام وفي موضع تكون إحجام. وعبودية الله تختلف من مكان لمكان وزمان لزمان حسب ما يريده الله، مش القضية ان هو قتاله خلاص او احجامه خلاص، لا. وده بيرد العبد على مراد لانه ينفذ مراد ربنا. وزي ما هنشوف النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية كان عبدا لله سبحانه وتعالى في قمة العبودية يتخلص من مراده ومن اهوائه ومن امنياته، يبحث عن مراد الله ايا كان ما هو مراد الله. فحين يطلب منك الاقدام وحين يطلب منك الإحجام. زي في مكة، ألم ترى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، بعد فترة فلما كتب عليهم القتال. فالتكاليف تتغير. أحيانا الإنسان مصر على وضع معين وعبودية معينة، طب مش ده المناسب ولا يقبل ذلك. لكن كمال العبودية أن تتخلص من مرادك إلى مراد الله. ربنا يريد ايه وتعمله؟ هنا ربنا يريد اقدام تقدم، هنا ربنا يريد سكون تسكن، هنا تتوقف تصبر تصبر. ايضا من العلاقه بين محمد والفتح سوره محمد فضحت المنافقين وطهرت الصف. ولتعرفنهم في لحن القلب ونبلو أخباركم. أظهرت المنافقين، كانت تنزل الصورة تفضح، كان لولا نزلت سورة، إذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض، المرض باطني، الصورة خلته أنك تعرف تشوفه بعينك، رأيت الذين في قلوبهم مرض تدور عليها خايف. فسورة محمد عملت نوع من تصفية الصف، عملت نوع من التمييز بين المؤمن والمنافق. دائما يأتي الفتح بعد هذا التمييز، الفتح ينزل على الثلة المؤمنة الخالصة لما بتصفى من المنافقين. لذلك ربنا يقول ايه؟ وليمحص الله الذين آمنوا، بعدها ايه؟ ويمحق الكافرين. المحق جي امتى؟ بعد الايه؟ بعد التمحيص، ينقى الصف اولا بعد كده ينزل الفتح. لذلك لما حصلت المفاصلة قل يا ايها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، مفاصلة تامة وتمييز تام بين أهل الإيمان والكفر. السورة اللي بعدها سورة إيه؟ سورة النصر. يبقى النصر أشار بعض أهل العلم إلى أن الترابط بين الفتح ومحمد بالضبط زي الترابط بين النصر والكافرين، وزي ما دي عملت تصفية سورة محمد وجي الفتح بعدها وإن فتحنا لك فتحا مبينا وجات المغفرة، أيضا جاء سورة النصر بالفتح والمغفرة. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في الله أفواجه فسبح لحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. يبقى إذن من الترابط أيضا إن الفتح، متى يأتي الفتح؟ على الثلة المؤمنة الخالصة، فهنفضل ننقى ننقى ونصفى، نسأل الله الثبات لغاية لما يبقى فيه ثلة مؤمنة دي اللي بينزل عليها الفتح، تستحق أن ينزل الفتح. لذلك حتى أنت في أبسط الأمثلة، أنت أين تصلي تطلب الفتح، دعاء اسمه دعاء الإيه؟ إيه هو دعاء الاستفتاح؟ اللهم باعد بيني وبين خطاياي. لازم تبقى طاهر حتى ينزل الفتح، تتوضأ وتستفتح تتطهر من ذنوبك وتطلب أن تبعد ذنوبك عنك. ليه؟ عشان تكون أهل لنزول الرحمات والفتح. فكذلك الثلة المؤمنة امتى ينزل على الفتح؟ لما تتطهر وترفض الخبيث ويحدث التمايز ينزل الفتح على هذه الثلة المؤمنة. ايضا من الترابط متى يأتي الفتح؟ يعني كلمة الفتح هي من احب الكلمات الى قلب المؤمن، هي من اجمل اللحظات التي ينتظرها المؤمن. كلمة سمعها النبي صلى الله عليه وسلم فكان وقعها على قلبه صلى الله عليه وسلم أنها كانت أحب إليه من الدنيا وما فيها، أنه يسمع إنا فتحنا لك فتحا. تفضل تشتغل سنين في الدعوة تنتظر لحظات الفتح، بتبقى بشريات، لكن لازم جهد سنين. قال حامين سبع صور وقبلها القتال عشان يجي الفتح، ولا فتح بدون قتال، لازم برضو تاخد بالأسباب. أيضا من الترابط بين السورتين بين محمد والفتح من اسم السورة، سورة محمد صلى الله عليه وسلم وبداياتها وآمنوا بما نزل على محمد، في كمال الاتباع. فالفتح يأتي دائما بكمال الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم. احنا عايزين فتح، نعمل اللي كان بيعمله النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. لو احنا عايزين فتح، أنا بقول كلمة الفتح كلمة محببة، فاحنا عايزين واحنا ماشيين في السورة ما هي أسباب الفتح؟ عايزين ربنا يفتح لنا في حياتنا. إيه أسباب الفتح؟ والصورة بالصاد، الصورة الختامية اللي جت في سورة الفتح لمشهد من هم أهل الفتح؟ لماذا نزل عليهم الفتح؟ محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين معه، وصف أهل الفتح الذين يستحقون الفتح. فعشان يفتح لك محتاج ترتبط بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال بعض أهل العلم في إشارة في قصة طالوت وجالوت، قبل ما طالوت يروح يحارب فكانت آية ملكه أن يأتيهم إيه؟ التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة. لازم رابطة بينهم وبين سيدنا موسى، لازم في أثارة بينهم وبين موسى عليه السلام حتى يفتح لهم. وبقية مما إيه؟ مما ترك. طب النبي صلى الله عليه وسلم ماذا ترك لنا؟ القرآن والسنة تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله والسنة. ونحن عايزين يفتح لنا التمسك بكتاب الله والسنة. لذلك البخاري في بداية باب الجهاد في تبويب في البخاري لما جه يتكلم عن الجهاد بدأ بحديث وحطه من الأوائل، قال حديث النبي صلى الله عليه وسلم: يأتي على الناس زمان يغزو، أي يجاهد، يغزو فئام من الناس رايحين يجاهدوا فيسألون الناس الصحابة رايحين يقتلوهم، بيسألوا هل فيكم من رأى، وفي رواية من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالصحابة يقول نعم، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم فيفتح لهم. الفتح جه امتى؟ مع صحبة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يأتي زمان على الناس فيغزو فئام من الناس فيقال لهم هل فيكم من رأى من صاحب رسول الله، او هل فيكم من صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول التابعين بقى فيقولون نعم فيفتح لهم. ثم يغزو فئام من الناس فيقال لهم هل فيكم من صاحب صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقولون نعم، تابعوا التابعين، فيفتح. في كل مره الانسان يقول ايه؟ فيفتح. فتح امتى؟ على قدر الارتباط، وده من افضليه القرون الثلاثه الاولى. فعلى قدر تمسكنا بهدي الصحابه والسلف القرون الثلاثه الاولى على قدر ما بياتي الفتح. وكلمه الامام مالك العظيمه ان صلاح اخر الامه لن يكون الا بما صلح اوله به اوله. هنا ده احد ترابط بين الفتح وبين سوره محمد صلى الله عليه وسلم. طبعا لو رجعت للتفسير هتجد ان هم حاولوا يربطوا بين اول سوره الفتح، اول سوره محمد وسوره الفتح، وختام سوره محمد سوره، في اوجه كثيره للترابط. وفعلا القران عظيم لا يخلق على كثره الرد، اي لا يبلى، يعني معاني متجدده لا تمل، كل ما بترجع لنفس السوره تجد معاني عظيمه وكثيره. طيب نبدا الكلام عن الألفاظ بتاعت السورة وآية سورة الفاتحة نفسها. بسم الله الرحمن الرحيم، بدأت هذه السورة بقوله سبحانه وتعالى مؤكدا بحرف التوكيد وبنون العظمة التي أدغمت في نون التوكيد. إن هي إننا نون العظمة أدغمت في نون التوكيد اللي هي بتاعت إن، فبقت إن. العرب بيقولوا ان الطبيعي انك ما تستعملش توكيد لما تيجي تتكلم مع واحد، طبيعي انك ما تستعملش توكيد الا لو في اسباب معينه، لو اللي قدامك شاكك مش مصدق خبر غريب عليه. يعني لو انا مثلا اتغديت، انا اتغديت، مش هينفع لو انا اكد اني اتغديت باكد لك يبقى انت ايه؟ شاكك في حاجه، مش مصدق، كان الطبيعي ان انا صايم، فخبر غريب يستحق التاكيد. فالعلماء بيقولوا اهل اللغه العربيه ان استعمال التوكيد له دلالات. فبدات السوره بتوكيد وبنون العظمه انا فتحنا لك. لماذا بدات هذه السوره بتوكيد الفتح؟ ليه؟ ربنا اكد ان حصل فتح. ان اللي حصل، وللاسف احنا مش هنعرف نستقصي مع بعض احداث سوره الحديبيه لانها طويله، واحنا ماشيين مع بعض في السوره سوره الفتح الموضع اللي هنحتاجه من الاحاديث سوره الحديبيه هنجيبه. لكن انت عشان يعني الموضوع يبقى في دماغك متكامل، حاول ترجع وتقرا قصه في اي تفسير قصه سوره الحديبيه كامله من اول الرؤيه اللي شافها النبي صلى الله عليه وسلم. لان الموضوع كله بدا برؤيه، والعجيب ان الرؤيه دي اخر حاجه في السوره. لقد صدق الله ورسوله الرؤيا بالحق. الموضوع كله ان النبي صلى الله عليه وسلم، ودي حاجه غريبه جدا، يعني شوف اللي حصل، النبي صلى الله عليه وسلم يشوف رؤيا. ايه الرؤيا؟ ان هو هيعتمر هو والصحابه هيدخلوا امنين. يقوم النبي صلى الله عليه وسلم قمه العبوديه، يقوم النبي صلى الله عليه وسلم يحرم يلبس الاحرام وينطلق يسوق الهدي. هم كانوا لسه السنه اللي فاتت الاحزاب و10000 مقاتل وكنا مهددين، تشوف رؤية من ربنا تتحرك عشانها تاخد معاك 1400 واحد بس، هم كانوا 10000. قمه العبوديه. دايما في قاعده اتكلم عنها ان المؤمن يقدم اعلى التضحيات باقل الاشارات، زي سيدنا ابراهيم كده، يعني يضع السكين على رقبه ابنه برؤيه راها. إنما في واحد تلاقيه معاند لتطبيق شرع الله عز وجل، محتاج ألف حاجة يشوفها ويسمعها عشان ينفذ. فالناس لما شاف رؤية اتحرك، قمة العبودية، هو بيتحرك في الطريق، قريش حاول تمنعه وتبعت ناس تصده ويتحجب النبي صلى الله عليه وسلم. ويح قريش، أكلتهم الحرب، ماذا يضرهم لو خلوا بيني وبين الناس أو وبين سائر العرب؟ هو ده أهم الداعية، خلوا بيني وبين الناس، هو ده الفتح الرئيسي للداعية محتاجه. لما احنا نؤتى هذه الفرصة يخلى بيننا وبين الناس ونضيعها، نحن لا نستحق الفتح، أو احنا مش فاهمين أصلا ما هي قيمة الدعوة أو ما هي وظيفة الداعية. لأن الجهاد أصلا شرع لأجل تحقيق هذه الغاية، فلو حققت بغير جهاد ولا قتال فكفى الله المؤمنين القتال ولا تتمنوا لقاء العدو. فهي دي الغاية أصلا. انتشار الدين تسمى فتوحات إسلامية، ليه؟ لأن كانوا واقفين عقبة بين الناس وبين سماع الدين، فكلمة فتوحات أي أزالت هذه العقبات وجعلت الدين يصل إلى أسماع الناس، أزالت المغاليق التي وضعها أعداء الله عز وجل حتى لا يصل الدين إلى الناس. فهو وسيلة لتطبيق للوصول إلى غاية معينة، إن الناس يوصلوهم الدين. فالنبي صلى الله عليه وسلم خرج، شاف رؤيا قريش حاولت تمنعه، خد طريق تاني النبي صلى الله عليه وسلم، وبرضه مفيش فايدة، يبعتوا له ناس، وهو ماشي الناقة النبي صلى الله عليه وسلم تبرك، خلقت، قالوا خلقت القصوى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما خلقت القصوى وما ذاك لها بخلق ولكن حبسها حابس فيه. إن ده قمة الاستسلام لأقدار الله. طب النبي صلى الله عليه وسلم نفسه يروح يعمل عمره وشاف رؤية، ونفسه يروح مكة وبلده اللي بيحبها صلى الله عليه وسلم، شوف قمة الاستجابة، رؤية يتحرك، الناقة تبرك يقول لا خلاص، أي خطة يعرضوها علي صلح هقبله طالما في تعظيم لحرمات الله، لأن حبسها حابس الفيل، الفيل منع أن يصل إلى مكة تعظيما لحرمات الله في الأبرار، فكذلك الناقة منعت وبركة لتعظيم حرمات الله، فلها عظم شعائر الله عز وجل. وفي رواية النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن تبرك الناقة استشار أبو بكر الصديق في القتال، فأشار الصديق رضي الله عنه: ما جئنا إلا لنعتمر. خلاص غير، شوف هم عايزين ايه نعمله، النبي كان جاي يعتمد شويه بعد ما خلاص قررنا عشان نعتمد، يجي اشاعه مقتل عثمان ونتكلم على ده في البيعه او البيعه، يقول خلاص نبيع على القتال شويه، يجي سيدنا عثمان خلاص مفيش قتال ونرجع للصلح. التنقل قمه الاستسلام، قمه المرونه في العبوديه، رؤية خلاص نعتمد، طب ما فيش خلق خلاص مش مشكلة، طب ببيع سيدنا عثمان وشيع لا خلاص نقاتل حتى نأخذ بحق أخينا عثمان نعتبر دمان، طيب خلاص نرجع سيدنا عثمان، لأ نرجع للصلح. التنقلات دي الصحابة ما كانوش مستوعبين، مش مستوعبين، وده انك انت تبقى لين مع أقدار الله ومراد الله سبحانه وتعالى. لذلك استحق صلى الله عليه وسلم أن يقال له لك، أي لأجلك أنت وحدك جاء هذا الفتح، قمة العبودية. ودائما الفتح يأتي بعد أن تظهر كمال الاستسلام. الفتح بيجي في حياتك لما تختبر كذا اختبار وتنجح فيهم وتظهر كمال الاستسلام وتتخلص من مرادك تماما، تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون، مش عايز حاجة غير ربنا. أحيانا أنت بيبقى جواك طموحات مغلفة بأغلفة الدين، يعني جواك طموحات من الإيه؟ من الفتك من الأعداء، وممكن تصل إلى الغاية بغير ذلك، الغاية الأساسية، لكن لا، أنت جواك غضب عايز تخرجه، جواك يعني أمية عايز تحققها، طب ممكن تحقق بطريق آخر، مراد الله يحقق بطريق آخر، لا أنت عايز تمشي إيه؟ اللي تطلع اللي جواك. فلما كان صلى الله عليه وسلم في قمة الاستسلام وتخلص من مراده جاء الفتح في هذه اللحظة: إنا فتحنا لك. لما أظهر واتقال له الآيات إمتى؟ بعد ما خلص كل حاجة وهو راجع، اتقال له: أنت تستحق أن يفتح لك، ولقد فتحنا لك فتحا مبينا. هنتكلم دلوقتي على شرح فتحا مبينا، امتى؟ لما اظهر كمال العبوديه. انت متعبد بغير الوالدين دلوقتي، خلاص يا غير الوالدين، بالدعوه يبقى بالدعوه، بالصبر يبقى بالصبر. انت بتمر بمواضع مختلفه في العبوديه، لازم تظهر كمال الاستسلام حتى ياتيك الفتح، حتى ياتيك الفتح. فبدات وضع غريب، رؤيه وبعدين ما تتحققش، وصلح عجيب، وموقف غريب للناقه اول مره يشوفوه. فالاحداث الغريبه دي كان الصحابه يحتاجون الى التاكيد، ان والعظمه حتى تستحضروا عظمه الله ولا تشكوا في قدرته، انا فتحنا لك. يعني هما في اللحظات دي محتاجين حد ياكد لهم الكلام، وازاي القران بيراعي نفوس البشر، بيكلمهم لانهم يعني محتاجين حد يشرح لهم وحد يفهمهم. لذلك لما عمر بن الخطاب، وانتوا عارفين القصه المشهوره في الحديبيه، والنبي صلى الله عليه وسلم بياخد صلح ومش قادر سيدنا عمر يصدق، ويروح للنبي: ألسنا على الحق؟ ألسنا مؤمنين وليسوا مشركين لما نعطي الدنيا في ديننا؟ النبي صلى الله عليه وسلم يجاوب واضح: عبد يعني عبد الله ورسوله، ولست اعصيه ولن يضيعني. ويروح للصديق ويقول له نفس الكلام، سيدنا عمر مش متخيل. ويروح لابو جندل، والنبي صلى الله عليه وسلم بيرجع ابو جندل في صلح الحديبيه، وابو جندل يصرخ: اتتركوني اتردوني اليهم؟ وسيدنا عمر الخطاب يمشي جنب ابو جندل ويعمل بالسيف جنبه كده، يقول له: انما دم احدهم كدم كم؟ ان دم احدهم كدم، يعني ايه؟ خد السيف وخلص منه. عشان لو سهم واحد، وده هنتكلم في السكينه والحميه، سهم واحد طلع من المسلمين كانت باظت، كل ده كان راح. واحد بس ما يمسكش اعصابه من المسلمين، يطلع سيفه ويضرب سهم، كانت خلص باظت. وهنتكلم دي قيمه السكينه التي انزلها الله عليهم، عكس الحميه اللي كانت في قلوب المسلمين. ففعلا ترتيب عجيب حدث، فكنا محتاجين حد ياكد لهم. بعد كل ده النبي صلى الله عليه وسلم تنزل سوره الفتح، اول واحد يناديه. لان مش الفكره ان سيدنا عمر يقول: شوف انت غلطت ازاي؟ لا، اشرح له وفهمه. فالنبي صلى الله عليه وسلم اول واحد نادى سيدنا عمر وبحث عنه، قال تعالى: يا عمر، وقرا عليه هذه الايات بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، معلم صلى الله عليه وسلم، مربي، هو خايف عليه، عايزه يفهم، عايزه يعرف اللي حصل. مش يقول له: شفت، مش انا قلت لك؟ مش المفروض تقعد ساكت؟ قرأ عليه الايه؟ سيدنا عمر قعد يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، يسأله فلم يجيبه النبي صلى الله عليه وسلم حتى نزلت الآيات. سيدنا عمر خاف، طلع بقى ايه؟ في أول الجيش خاف ينزل فيه القرآن. فلما نزل القرآن والنبي صلى الله عليه وسلم بحث عنه، خاف، خاف يروح. قال: بس هينزل فيا يعني ايات يعني من المنافقين. يفاجئ ان النبي صلى الله عليه وسلم يشرح له، يقرا عليه الايات ويبشره بنفس البشرى التي بشر بها النبي صلى الله عليه وسلم. فكان الصحابه يحتاجون الى تاكيد. احنا بنمر باوقات عصيبه احيانا، تحتاج حد ياكد لك الحقائق اللي انت عارفها، حد ياكد لك ان الدين سينتصر. انت محتاج تسمع هذه الحقائق من كثر ما بتشوف من استضعاف ومن اخبار بتسوءك. احيانا تحتاج الى من يؤكد لك الحقائق. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم، لما هم كانوا بيقسموا المشركون، واللي هي في اخر سوره ابراهيم: وان كان مكروه نزول منه الجبال، اولم تكونوا اقسمتم من قبل ما لكم من زواج. كانوا بيحلفوا ان هم مش هيجوا، ما لهم من زواج. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم ويقول: والله لو يتمنى الله هذا الامر حتى يسير الراكب من صنعاء الى حضرموت لا يخاف الا الله ويذيب على غيره، ولكنكم تستعجلون. هم عارفين ان الدين تصل، لكن كان احيانا بيحتاج يسمعها بصيغه التاكيد بل بصيغه القسم. فبدات السوره: انا بنون العظمه فتحنا لك. احنا قلنا، حد يفكرني يا استاذ، حد يفكرني؟ ان أربع سور في القرآن بدأت بإن، نفس التأكيد، اللي هما إيه؟ القدر، نوح. أربع سور في القرآن، أنا يعني ده اللي لقيته يعني، ممكن لو حد لقى حاجة تانية. أربع سور في القرآن بدأت بنفس التأكيد وبنون العظمة. تجد إن التلاتة منهم عطايا، الفتح والقدر والكوثر، حاجة خاصة بالمسلم. والوحدها تعب الدعوة، إنا أرسلنا نوحا، وتفاصيل تعب الدعوة، تفاصيل التعب ليلا ونهارا سرا وجهارا، كأن هذه العطايا في الدنيا والدين والآخرة، هذه العطايا في الدنيا وفي الدين والآخرة، القدر والفتح والكوثر، تأتي بعد جهد المؤمن في الدعوة إلى الله. فأنت لو عايز بعظمته سبحانه وتعالى تنال هذه العطايا، لابد أن تتعب في نشرة دينه سبحانه وتعالى، في عطايا خاصة لأهل الدعوة، عطايا خاصة لهم اللي تعبوا عشان ينشروا دين ربنا. رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، أهل بيت النبوة والدعوة، أنتم لكم عطايا مخصوصة، فلا تتعجبوا مما يحدث لكم. رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، إنه حميد مجيد يحمد لكم أفعالكم فيعطيكم ويثيبكم عليه، فلا تتعجبوا من عطايا الله لأهل الدعوة، ده فضل يعطيه الله عز وجل لمن يشاء. فالتأكيد في الوحي والقدر والفتح، والفتح جه مفتوح يشمل فتوح كثيرة، والكوثر، والعجيب ان التأكيد برضو في الكوثر ان وضع مكة ضرب وتعذيب وتشريد، واولاد النبي صلى الله عليه وسلم يموتون فيقولوا عليه ابتر، فتأتي السورة تقول لا ليس هو الابتر بل ان شانئك هو الابتر، ولسوف يعطيك الله عز وجل نهرا في الجنة عدد آنيته الأكواب كعدد نجوم السماء، وكأنها بشرى أن أتباعه سيكونون مثل نجوم السماء. طب إزاي ده إحنا مصلحين؟ فكانت البشرى تحتاج إلى تأكيد، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. وقيل إن وانحر بشرى بصلاة العيد الذين يجتمعون فيها، فبدأت سورة الكوثر بمنظر اجتماعهم على نهر الكوثر مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، ثم ثنت بمنظر اجتماعهم في صلاة العيد، ثم ختمت بمشهد الأبتر المقطوع الذي لم ينفعه أتباعه بشيء، المشرك الذي عاد النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الوعود كانت تحتاج إلى تأكيد، لأن الظاهر مخالف، وده عايز فقه في التعامل مع وعود الله. حين بيجي وعد من ربنا فإحنا نستغرب أين هذا الوعد، سيهزم الجمع ويولون الدبر. سيدنا عمر يستغرب أي جمع سيولي، إحنا من الحمين الضرب في مكة. فلما كانت بدر تذكرها عمر، مش كده إحنا بنستعجل على الوعد يحصل، وأحيانا بنعمل حاجة أخطر من كده، مش بس بنستعجل زي مثلا قال لخباب ولكنكم تستعجلون، أحيانا بنعمل حاجة تانية. إن الوعد، إن مثلا ربنا ينصر أهل الإيمان، إن الوعد بيكون مطلق مش محدد، زي بالظبط لما ربنا قال ايه الف لام ميم غلبت الروم، غلبت الروم في ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. الصديق لما نزلت هذه الايات راهن المشركين ان الروم هينتصروا بعد قد ايه، بعد ست سنين. حصل هنا ايه تدخل في تحديد الوعد، يعني لما ربنا يقول ينصر اهل الايمان وانت تحدد طائفه معينه ان هي دي اللي لازم تنتصر، مش عارفك انهم اكتملوا وكملوا النصاب وكملوا المواصفات، ومفيش سنه ثانيه بتعارضها، سنه من ربنا تعمل مجتمعه، وان ما عملوش ذنب معين، مش عارفك ان كل ده تحقق فيه. لما تدخل الصديق وهو من هو في تغيير حاجه بسيطه جدا في الوعد، كان الشك، كاد الشك ان يدب في قلوب بعض اهل الايمان. من اسباب ان اهل الايمان نفسهم يشكوا في الدين ان احنا نتدخل في الوعود او نسقط وعود ربنا لطائفه معينه، نسقطها على طائفه معينه، هي وعود عامه، ونقول لا ان الجماعه دي لازم هتنتصر، وان فلان وان الحرب دي لازم هينتصر. مش عارف لما المسلمين راحوا احد معتقدين ان من سنن ربنا ان دايما اهل الايمان هينتصروا على الكفر، هم معتقدين كده، لان الغزوه اللي فاتت كانت بدر وانتصروا بكل سهوله، فرايح اللي بعدها احد عادي جدا، احنا مؤمنين وهم كفار، احنا معانا النبي يبقى كده هنكسب. فاتغلبوا قالوا ان، وبعدين ان هذا، فبيسال اولسنا على الحق، مش المفروض ان اهل الايمان بينتصروا على طول ولا ايه؟ لا مش على طول، في سنن ثانيه، ممكن تعمل معصيه، ممكن يؤجل تلك الايام ويدولوا الناس. ده كان شرح ايات ال عمران، تشرح لهم انتوا فاهمين غلط، انتوا غلطتوا، لذلك ربنا قال لهم ايه؟ انتوا اللي غيرتوا لشان، ولقد بلام القسر او الموطئ القسر، وقد التاكيد، ولقد صدقكم الله ايه؟ وعده. اوعى حد يعني يظن في وعد الله، اوعى تسيء الظن بالله. لذلك اوصاف المنافقين اللي جت في السوره انه سيء الظن بالله، يسيء الظن، لا يمكن الدين ده يستمر، لا يمكن الدين ده ينتشر. فبدأت السوره بالتاكيد انا فتحنا لك، لسه دي يا رجل. طيب انا فتحنا لك فتحا مبينا. العلماء اختلفوا ايه المقصود بالفتح. هل صلح الحديبيه نفسه لما نزلت عليه السوره وهو راجع من صلح الحديبيه على الراجح من الاقوال، هل المقصود ان الفتح ان الصلح اللي فات ده اللي انتم مش معتبرينه فتح هيطلع فتح وانتم مش واخدين بالكم، ولا ان في فتح هيحصل ودي بشرى وان فتحنا بمعنى ان سنفتح، ولكن لما كان الزمان عند الله عز وجل يعني الماضي زي المستقبل، الله عز وجل سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء، وان اذا قضى شيئا سيتحقق فتاتي وعود المستقبل تاتي بصيغه الماضي، اتى امر الله فلا تستعجلوه. فان فتحنا قيل بمعنى ان سنفتح لك مكه. طب هو راجع صلح 10 سنين صلح دبي، وهم نقضوا بعد كده، حصل ربنا رتب حاجه كده وحصل اشكاليه نقض بها الصلح ما استمرش بعد سنتين تقريبا. عايزك تتخيل لو سلم راجع كان نفسه يخش مكه، كان نفسه يكسر الاصنام صلى الله عليه وسلم، كان نفسه قبل ما يموت يشوف الكعبه من غير ولا صلاه. النبي صلى الله عليه وسلم تقريبا كان عمره كام وهو في الحديبيه؟ تقريبا 59. ما هي الحديبيه سنه كام؟ 6. 6 من الايه؟ من الهجره. وفي قبلهم كام؟ مكه 13. 13 بعد ال 40 يبقى 13 و6 بعد ال 40 يبقى تقريبا 59. 59 سنه و10 سنين صلح يعني 69. طب يا ترى بعد ال 10 سنين ايه اللي هيحصل عشان مكه؟ انت ممكن لو عايز تحسبها كده تيأس. ربنا قال له ان فتحنا مالكش دعوه هتتفتح، وينصرك الله نصرا عزيزا. ازاي هتتعمل؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم استبشر وقبل البشرى وقال نزلت علي ايات حب الي من الدنيا وما فيها. النبي صلى الله عليه وسلم ما قالش كده بعد فتح مكه، لا هو راجع من الحديبيه لسه ما شافش حاجه، يعني لسه هو بعد كده من الفتوح ان الناس دخلت في دين الله افواج، وان اضعاف اضعاف الناس اللي اسلمت في الفتره اللي فاتت دخلوا الاسلام، وخالد بن الوليد وعمرو بن العاص دخلوا في الاسلام، وفود جت والنبي صلى الله عليه وسلم كلم الناس وراحوا خيبر، كل ده حصل بعدين. النبي صلى الله عليه وسلم رضي بالبشرى واستبشر ولسه ما شافش حاجه. دول اهل اليقين. هو موقن ان فتحنا اي سنفتح، موقن ان هيحصل فتح. ازاي؟ ما اعرفش. ربنا هيرتبها. يملك كل شيء. انت ما بتعرفش هيترتب ازاي. إن فتحنا، الفتح أصلا في اللغة إزالة الشيء المغلق، يعني في حاجة هي موجودة، في بركات موجودة. ذلك ربنا قال ما يفتح الله للناس من رحمة، الرحمات كتير وموجودة، أنت اللي قافلها بذنوبك. احنا قلنا دعاء الاستفتاح طلب الفتح، إنك بتعمل إيه؟ بتتخلص من ذنوبك فينزل الفتح. لأن يعني الأصل في معاملة الله الرحمة، سبقت رحمته سبحانه وتعالى غضبه. فالفتح إن أذن الله عز وجل بشيء يحدث وخلاص الشيء المغلق هيبدأ يتشهد. المغلق ده بقى قلوب الناس المقفولة، إن خلاص الصلح بتاع صلح الحديبية ده في اعتراف من قريش، اعتراف من مكة بوجود المدينة وإن دول قوة معتبرين، الحصول الهدنة والهدوء، فسمع الناس عن الإسلام. كثير من أهل العلم كلام الزهري يقول اي انسان كان عاقل بيدي نفسه فرصه في الفتره دي يسمع الاسلام كان بيسلم مباشره. وانتشر الاسلام انتشار رهيب. ومن رحمه ربنا لو كانوا جاهدوا في صلح الحديبيه حصل جهاد كانت قوتهم هتضعف، هيجي يروح خيبر هيروح ضعيف. فادخر الله عز وجل قوتهم لخيبر وطرد اليهود وعاد اليهم منتصرا صلى الله عليه وسلم. يعني انت ما بتعرفش ايه اللي مدخر لك. فأثابهم فتحا قريبا. يعني احيانا انت نفسك في حاجه تتأجل فتفضل زعلان، انت ما تعرفش الخير فين. تفضل واقف انا عايز دي انت ما تعرفش ويدعو الانسان بالشر دعاءه بالخير. وربنا جاب لنا احد الحكم اللي لسببها تم تاجيل هذا الفتح, فتح مكه. نتكلم عنها في اخر السوره ان شاء الله. ان فتحنا, فربنا ازال اشياء كانت موجوده عامله اغلاق. هل بقى القلوب الناس تسمع عن الدين؟ هل ازاله اليهود؟ هل بشرى فتح مكه؟ انتشار الدعوة, أغلبهم قال انتشار الدعوة. وقيل كل ده فتح لأن ربنا ما قالش فتحنا لك, إيه المفعول به؟ يعني الفاعل لفظ جلال الله أو النون العظمة, والفعل الفتح. طب المفعول به فتحنا لك إيه؟ مكة, قلوب الناس, ربنا ما قالش, خيبر ما قالش. فقالوا إيه خليه فتح عام. وما الفتحة دي بيسموها إيه؟ اللي هو حد يعرف فتحة دي بيسموها إيه؟ مفعول مطلق. يعني ايه مفعول مطلق؟ انا عارف ان اللغه العربيه بتضايقكم شويه. تاكيد للفعل, يعني احنا عايزين يعني نتذوق اللغه. مطلق يعني ايه كلمه مطلق اصلا؟ ليه سموه مطلق؟ قالوا سموه مطلق اي اطلق من كل قيد. يعني المفعول به بيقيد الفعل. المفعول به لما يجي لا بتقول مثلا ايه؟ يعني ربنا لما قال على الصحابة في مدحهم قال وما بدل تبديلا. تبديلا ده مفعول مطلق. لو كان ربنا قال وما بدلوا في الشريعة يبقى قيد الايه يسموه ده تقييد. فالمفعول به او المفعول فيه او المفعول معه سواء ظرف الزمان كل دي انواع والوان من تقييد الفعل, ان الفعل يبقى مطلق. مطلق اي بدون اي قيد. فكلمة وما بدلوا تبديلا يعني ما عملوش اي تبديل خالص, ففعل منطلق. عايز اقول لك ايه؟ انا ضربت ضرب, يعني فضلت اضرب براحتي منطلق. ضرب دي مفعول مطلق. انا كلت اكل ده ايه؟ مفعول ايه؟ مطلق. مش كلت مثلا يقول لك كلت ايه؟ يقول لك انا كلت اكل. ما انا عارف انك كلت اكل. المقصود ايه؟ ان ده انا ما كلتش نوع واحد, انا ما كنتش مقيد نفسي خالص ولا ايه؟ انا كنت منطلق. خلاص؟ هو ده المفعول الايه؟ مطلق. ففتحنا فتحا ووصف مبينا, فتح كل حاجه. لكن الاختيار هنا العموم كان اسعد بالدليل واوفق في الاختيار, لان المفعول المطلق اي من كل قيد. فتوح في كل حاجه, في الدعوه, في قلوب الناس, في خيبر, في اليهود, في كل شيء. بل حتى قيل قول بعض اهل العلم ان الروم انتصرت على فارس مش في غزوه بدر, لا في زمن صلح, في الزمن ده صلح. على خلاف ما بين القولين هل وعد الروم ان هي تنتصر على فارس حدث في يوم بدر ام حدث في يوم الحديبيه؟ على خلاف. قيل لان الشعر قال حدث ذلك في يوم الحديبيه, وده احد انواع الفتوح التي حدثت وكانت بشرى. ففتح عام. انا فتحنا لك صلى الله عليه وسلم, حرف جميل قوي لاجلك, زي ان اعطيناك ليك انت الكوثر بتاعك, ما ودعك. في صور كده خالصه للنبي صلى الله عليه وسلم, زي ما في ايات كده خالصه للنبي صلى الله عليه وسلم, وحق له ذلك صلى الله عليه وسلم. كمال العبوديه وكمال الاستسلام, فلاجلك جاء هذا الفتح صلى الله عليه وسلم. شوف الحب والود من ربنا للنبي صلى الله عليه وسلم. انا فتحنا لك لاجلك فتحا مبينا ظاهرا, اي الشاكون الان في الفتح سياتي زمان ويتضح لهم بيانا واضحا قيمه هذا الفتح مبينا لا يشك فيه احد. يعني اذا كان الوقت الناس مرتابه ومش فاهمه فين الفتح, هيجي وقت ويكون فتح مبين. حتى المنافقين الذين شكوا في الفتح سياتي يوم ويعلموا ان هذا كان فتحا مبينا. فتح مبين وقد كان, سواء فتح مكة أو الحديبية أو انتشار الدعوة. لذلك قالوا النبي صلى الله عليه وسلم كان جاي الحديبية ب 1400, جه فتح مكة ب 10,000 مقاتل. قيل أغلبهم أسلم في السنتين دول. تخيل شوف القفزة حصلت في الدعوة ازاي. كل ده عشان إيه؟ وصلنا للناس. في أقوال كتير في الفتح أشارها الجمهور على إن هو صلح الحديبية, هو ده المقصود به الفتح, وان ده كان فتح عشان انتشار الدعوه. ذلك البراء ابن عازب البخاري بيقول لاحد التابعين أنتم تعدون الفتح فتح مكة، وكان فتح مكة فتحا، وإننا كنا نعد الفتح يوم بيعة الرضوان. وجابر برضو بيقول تعدون الفتح فتح مكة ونعد الفتح الحديبية، والحديبية بئر، ورد أيضا عن البراء والحديبية بئر، وشرح قصة معينة الأولى. الصحابة لما اتكلموا عن الفتح اتكلموا عن حاجتين، الفتح بالنسبة لهم حاجتين، أن يرضى الله وأن يصل بالدين للناس، هو ده الفتح عندهم. يعني إمتى يحس إن ربنا فتح له؟ إن ربنا يرضى عنه بيعة الرضوان، وإن أنا أعرف أوصل الدين للناس، ده الفتح. مش الفكرة إن أنا انتقمت، مش ده الفتح عندي. إحنا بالنسبة لنا لا، أنا عايز آخد حقي، أنا عايز آخد حقي. إحنا مش بنقول ده حرام، بيقول في أكمل من ذلك، في أكمل. هما كان الفتح عندهم حاجتين، عدوا الفتح يوم رضوان وبيعة الرضوان ووصول الدعوة للناس، ده كان الفتح عندهم. ده اللي خلى جمهور المفسرين يختار ان الفتح هنا اساسا الحديبية، ثم جاءت فتوح مكة او خيبر الاول ومكة وعمل وجود، كل دي فتوح جاءت بعد ذلك. إن فتحنا لك فتحا مبينا ظاهرا ليغفر لك الله. لم المفسرين هم معاك كتير جدا، هم مش فاهمين او مستغربين ان كلمه ليغفر الطبيعي ان يتقال قبلها انت عملت كذا، عشان ربنا يعني المغفره بتيجي على طاعه. يعني ربنا يغفر لك ليه؟ انت مثلا دعيت، زي ما أمنا عائشة جات للنبي صلى الله عليه وسلم لو ليلة القدر أقول إيه؟ فقال الله إنك عفو تحب العفو فاعف عنه. فمستغربين فعل من أفعال الله وتيجي لام وبعدين تيجي المغفرة، فاستغربوا. كان طبيعي إن أنت عملت ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. يعني فعل من النبي صلى الله عليه وسلم ويأتي مع بعده عطايا من الله، إنما عطية من الله وبعدين تيجي عطية أخرى من الله. فالعلماء هنا إيه؟ أو لا، في محذوف وفي غرض من حذفه. فعل دور الأول إيه؟ لام دي، لام دي لام كي تعليل، يعني إحنا فتحنا لك عشان نغفر لك. طب هو النبي صلى الله عليه وسلم يعني هي المغفرة إنه أنا اللي بعمل ولا ربنا اللي بيعمل عشان ربنا يغفر لي؟ فلذلك دي التساؤلات دي اللي خلتهم يقفوا هنا، خلتهم يقعدوا يدوروا ويفكروا. فمثلا الإمام الطبري قال إنا فتحنا لك لتكثر من الشكر والحمد، تكثر من الشكر والحمد، فلما تكثر جدا من الشكر والحمد يغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم النعمة. وهنشوف الأربع عطايا اللي جم بعد الفتح، اللي هم المغفرة والنعمة التامة والهداية الصراط المستقيم والنصر العزيز، الأربع عطايا دي. لكن اعترض عليه كتير مفسرين، خاصة ابن عطية في تفسير الحرارة الجيز، قال ازاي؟ طب ما أي حد ربنا بيديله نعمة بيشكر بعدها، ليه مش في حاجة خاصة للنبي صلى الله عليه وسلم؟ يقيل، وركزوا بقى في المعنى ده، أنت جاهدت وتعبت وبذلت ففتحنا لك لنغفر لك. فاتحذف إيه من السياق؟ المجاهدة، وبقي الإيه؟ فتح. عشان إحنا نرتبط بإيه؟ بالفتح مش بالجهد. تاني يعني قالوا إن كان أصل السياق إن أنت جاهدت وبذلت وتعبت، فجاء الفتح بعدها فجاءت المغفرة عشان أنت إيه؟ جاهدت وجاهدت. لا، هي جات عشان إن ربنا فتح، وكأن كل مجهود بدون فتح قد لا يعطي ثمارا، وإن لم يكن من الله عون للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. لو ربنا مش هيفتح عليك أنت ممكن تضيع. فقالوا هنا الحذف ده عشان نرتبط بالفتح، اي نجاهد ونبذل، مع ان الصوره اللي قبلها اللي اسمها محمد اسمها صوره القتال، فجاء الفتح بعد قتال محمد صلى الله عليه وسلم، اي بعد قتاله كتاب محمد أي مضاف للفاعل، الفاعل مش المفعول، أي صلى الله عليه وسلم هو بذل وجاهد وقاتل وخرج من بيته كما خرجك ربك من بيتك غدوت من أهلك وبذل لنصرة الدين صلى الله عليه وسلم، ففتح الله له ثمرة لهذا الجهد وغفر له. فتشلت كلمة المجاهدة عشان حتى نتعلق نحن بالفتح لا بالجهد، نتعلق بتوفيق الله لا بجهدنا نحن. وقيل في حاجات في الدين عمرك ما هتعرف تعملها إلا ما ربنا يفتح لك. صحيح إن أنت لو ليك أمنية كبيرة من الدين ينتشر وموت قبل ما تعملها بتاخد ثواب، لكن من كرم ربنا ليك إنه يعمل لك ده ويحقق لك ده في حياتك. يعني تاني، النبي اللي بيموت وليس يأتي يوم القيامة وليس معه أحد، النبي ومعه الرجل والنبي ومعه الرجلان، هو بياخد ثواب عظيم، لكن كمال الثواب مع كمال الفتح. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يتمنى دائما أن يكون أكثر الأنبياء إيه؟ تابعا. فقال صلى الله عليه وسلم في أكثر موضع حديث البخاري ومسلم: ما من نبي من الأنبياء إلا أوتي من الآيات ما على مثله آمن البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إليه، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى انظر عن يمينك في المعراج انظر عن يساري فرأى السواد الأعظم فتمنيت أن تكون أمتي فأمة بني إسرائيل. فيعني النبي صلى الله عليه وسلم كان نفسه أمته، فأشار الله جل وعلا أمته أعظم من ذلك، ففرح النبي صلى الله عليه وسلم. فكمال الثواب يأتي مع كمال الفتح. ففي ثواب في الدين وفي مقامات عالية في الدين مش هتعرف تحصل عليها تحقيقا إلا بعد الفتح. فربنا بيقول له انا فتحت لك عشان تكمل دينك وتتم، يعني ويتم الله عز وجل نعمه عليك وتنال اعظم القربات وتاخذ اعظم الفتوحات وتحصل على اعلى النصر وتسبق كل الانبياء، لاجل ذلك فتحت لك حتى تحصل على هذه المرتبه وتسبق كل البشر. وهذا الفتح فتحته لك لاجل جهادك اللي هو محذوف برضه. زي تفهم كلمة فتحنا لك، يعني أنا عملت لك كده عشان تنال ما لم يناله أحد من البشر. أكثر الأنبياء تابعا وأعلى أنواع الهداية. أصلا عايزة برضو أنا حاسس إن هي مش واضحة، حاول أوضحها. في أعمال، يعني هقول لكم على حاجة، في أوقات الاستضعاف مثلا في مكة في عبوديات مش عارفين يعملوها، الزكاة، القصاص، في عبوديات. اللي بيموت قبل ما ينفذ الحاجات دي هو بياخد ثواب انه كان يتمنى ان يعمل، لكن اللي بيمكن وبيعملها بياخد ثواب اعلى. تاني، مش اللي بيتمنى، اللي يتمنى اللي معاه فلوس عشان يصرفها في الدين بياخد ثواب، لكن اللي بيبقى معاه فلوس بجد وبيصرفها بياخد ثواب اعلى. هما في الاجر ساقي في حب البذل، انما تفاصيل البذل دي بياخدها. لذلك لما والدليل على كده الفقراء لما زعلوا وراحوا للنبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب اهل الدثور بالاجور، اللي معاهم فلوس بياخدوا حسنات بيصرفوا على الدين بيصرفوا في سبيل الله واحنا معناش. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم على حاجه: سبحان الله والحمد لله والله اكبر 33 بعد كل صلاه عشان تعادل الالفاق، فعلمها الاغنياء سمعوا. حد من الفقراء كان طيب فراح قال لواحد قريبه غني فالموضوع انتشر فزعلوا، قال يا رسول الله قالوا مثل ما قلنا، قال ذاك فضل الله يؤتيه من يشاء. هي دي فضل الله يؤتيه من يشاء، ان ربنا يتم عليك حاجه ويفتح لك حاجه تخليك تعمل حاجات في الدين غيرك ما عملهاش لانه ما اتفتحلوش، مش عشان هو وحش. ففتحنا لك اي من دون الانبياء، واضحه؟ فانت الوحيد اللي طبقت كل حاجه في الدين، كل حاجه في الشرعيه. فدخل النبي مكه صلى الله عليه وسلم ولم يدخل موسى عليه السلام القدس، ومات وقال لما ايقن انه سوف يموت قبل ان يدخلها قال رب امتني من الارض المقدسه رميه بحجر، طب اموت جنبها، ومات في التيه عليه السلام. فكان من تمام نعمه الله على محمد صلى الله عليه وسلم الفتح له مكه. واضح معنى؟ يبقى إذن فتحنا لك حتى تتم دينك وتتم الشرع وتتم وتتم او يتم الله عز وجل نعمته عليك فتفعل افعال من الدين بسبب هذا الفتح. واضح؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم اشرف الخلق صلى الله عليه وسلم كانت نعمة الله عز وجل عليه عظيمة أن فتح له هذه الفتوح وفتح له مغاليق القلوب. ذلك مات إبراهيم عليه السلام قبل أن يحدث له مثل ما حدث للنبي صلى الله عليه وسلم، ومات موسى عليه السلام، ومات عيسى عليه السلام قبل أن يحدث له مثل ما حدث للنبينا صلى الله عليه وسلم، فادخر الله عز وجل ذلك لنبينا صلى الله عليه وسلم، فكان أكثر الناس تابعا وله الشفاعة العظمى يوم القيامة صلى الله عليه وسلم. فده معنى فتحنا لك لتنال هذه العظمة، ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وتأخر. أول مرة النبي يسمع كلمة ما تقدم من ذنبك وتأخر، تخيل وقعها عليه. ذلك ابن كثير بيقول وليس في الأحاديث الصحاح ثواب مثل هذا، يعني أي حديث تلاقي فيه من فعل ذلك فقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، لا دي خصوصية لمين؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. يعني لو لقيت حديث من فضائل الأعمال اللي يعمل كذا فقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، لا دي خاصة بمين؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. وقع الكلمة دي على النبي صلى الله عليه وسلم عمل إيه؟ قام حتى تورمت قدمه. في فرق، أنت ممكن تسمع حاجة زي كده؟ الحمد لله نجحت نجح. لذلك لما اتقالت له الكلمه دي فالصحابه سمعوها فخالد معلقه معاهم، فيدخل على النبي صلى الله عليه وسلم يقول له يا رسول الله تفعل ذلك وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تاخر. ذلك بعض المفسرين ربط قال الحديث ده ما اتقالوش غير بعد ما الصوره دي نزلت. يعني النبي كان بيقوم حتى تتورم قدماه بعد 60 سنه، دي نزلت احنا 59 سنه، وبعدين عمال يرجع واستقر في المدينه كان يدخل عليه الصحابي. زي ما قلت لكم بعض اهل التفسير قال الصحابي ما قالش الجمله دي غير لما سمعها من القران. يعني قام، شوف العبوديه صلى الله عليه وسلم، شوف القوه في الدين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تفعل ذلك وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تاخر، قال افلا يكون عبدا شكورا. فكان واقع الكلمة دي مش قادر ينساها، فكان يقوم الليل حتى تتورم قدماه سبب الجملة دي. شوف الفرق، ما تحدثه النعمة مع النبي صلى الله عليه وسلم. الخوض بقى في مسألة إيه الذنوب وإيه اللي تأخر، أنا لا أحب أن أخوض في ذلك. يعني قالوا بقى الذنوب يعني خلاف الأولى، أو إن هو عفى عن بعض المنافقين، أو اجتهاد لنفسه، أيا كان دي حاجة إيه بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين ربه. يعني مش هنستفاد حاجه قوي ان احنا نخوض فيه. كتير من المفسرين خاض في المساله دي واتكلم وايه هو بالظبط. المهم انه قد غفر. حتى بعض الناس تأدبا قال ايه؟ هو شعور الالم والتقصير في صدر النبي صلى الله عليه وسلم. الشعور ده ربنا ازاله. ايا كان قوي النبي صلى الله عليه وسلم قال اني ليغان على قلبي. كله فعلا لانه كمال الادب مع النبي صلى الله عليه وسلم. فايه الافضل ان احنا ما ناخدش ايه ما تقدم من ذنبك وما تاخر، ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. يعني عشان نكتفي كده، المره الجايه ان شاء الله نتكلم على تمام النعمه وكمال الهدايه، ودي حاجه احنا اشرنا ليها قبل كده. وحد يفكرنا ان لفظ الجلاله تكرر مع المغفره ومع النصر. يغفر لك الله وتقدم من ذنبك وتأخر ويتم نعمته ويهديك، وبعدين قال وينصرك الله نصرا عزيزا. يتكرر في الاول وفي الاخر ان شاء الله المره القادمه باذن الله عز وجل. اسال الله عز وجل لنا ان يتم لنا على خير. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. جزاكم الله خيرا.